القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع مصطفى محمد عبد الباقي محمد، المقيم في دلجة دير مواس محافظة المنيا. والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم، بيقول فيها: بتاريخ 1/1/2009 اتعينت يا حضرات ضمن العاملين في مشروع توزيع الخبز. اتعينت في وظيفة اسمها وظيفة خدمات معاونة. مرت السنين وانا على الوضع ده حضرات، وفي سنة 2015 وبالتحديد في شهر مارس عملت ندب من وزارة التنمية المحلية لوزارة التربية والتعليم، وقبلوني فورا في التربية والتعليم لأن عندهم عجز شديد في الإداريين. تم ندبي في مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية في دلجة دير مواس، وأسندوا لي قسم شؤون العاملين والتوريدات، واشتغلت وعملت كل اللي مطلوب مني على أكمل وجه، واكتسبت كمان خبرة وبقوا يعتمدوا علي في كل كبيرة وصغيرة في الإداريات كلها. لكن المجهود ده كله وسط زمايلي لقيت مفيش له رد طبيعي في المعاملات المادية يا حضرات، يعني لا في مكافأة امتحانات ولا في حوافز ولا في أي حاجة يا بهوات. ولما سألت قالوا لي: يا بهوات، يا دي عاوزة سؤال يا مصطفى؟ لأنك مش ابننا يا سيدي، مش ابن التربية والتعليم، انت ابن التنمية المحلية، وعليه ما تاخدش المستحقات اللي بياخدها أولادنا. أنا ابن التنمية المحلية سعادة البيه؟ نعم. ماشي، طب ما أنا بشتغل نفس الشغل، يبقى المفروض بعد إذن سيادتك يعني أخد نفس الحقوق. لا تجادل ولا تناقش يا درش، وبعدين الجدال مش هيحل لك المشكلة. أمال يا سعادة البيه اللي هيحل المشكلة؟ انك تعمل نقل من التنمية المحلية للتربية والتعليم، مش انتداب. اظن بسيطة يا مصطفى. هي دي شكوتي يا سادة يا مسؤولين في التربية والتعليم. انا مصطفى محمد عبد الباقي محمد، المقيم في دلجة دير مواس محافظة المنيا، بشتغل اداري في مدرسة ابو بكر الصديق الابتدائية في دلجة، واملي ان اتنقل من التنمية المحلية للتربية والتعليم عشان أقدر أخد حقوقي وعشان أقدر أعيش أنا وأسرتي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.